أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم ما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لنا قلوبنا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بدأنا في مرحلة أعمال القلوب وأمراض القلوب، وعلى مدى الحلقتين اللي فاتوا جبنا أهم الأعمال دي وكان هو الإخلاص، وقلنا ساعتها أخلص تتخلص، وعرفنا إن السر في السرائر. والنهاردة مع قرين الإخلاص. دايما لما نذكر الإخلاص لازم نذكره دائما أبدا، إنه الصدق. ومع مرض فتاك وخطير وكلنا متهمين على ذمة قضيته، مرض النفاق. عشان كده من البداية خلوني أقف مع هذه الوقفات القرآنية ونشوف هو احنا صادقين ولا عندنا خصال نفاق، ولا والعياذ بالله منافقين واحنا مش داريين. اول صفة واخطر صفة لاهل النفاق هي الكذب، واميس صفات اهل الايمان الصدق. اسمع الايتين دول وقول لي يا ترى عندك مشكلة فيهم ولا لا. الآية الأولى لما ربنا يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يا ترى كتير خدت عهود إن أنت هتصلح حالك وإن أنت هتركز في طريق ربنا وإنك هتتوب وتقفل الأبواب دي، يا ترى خدت عهود كتير مع ربنا؟ فاكرة ليلة 27 السنة اللي فاتت؟ فاكرة اللقطة ساعة ما تأثرتي بوفاة فلان أو فلانة وبكيتي وقلتي خلاص من هنا ورايح مش هعمل كذا ولا كذا؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يا ترى بعد كده رجعنا إلى مألوفاتنا وإلى عاداتنا وإلى أحوالنا؟ دي علامة كذب. أصل احنا هنتعلم إن الكذب مش بس كذب الأقوال، ده الكذب في الأحوال والأعمال. زي ما الصدق هيكون في التلاتة دول، في الأقوال والأعمال والأحوال. دي الآية الأولى. الآية الثانية لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قال الله انظر كيف كذبوا على أنفسهم. أعرف الواحد يبقى مصدقها، أنت ملتزم، أنت مستقيم، أنت الحمد لله حافظ كذا من القرآن، بتصلي كذا، انت احسن من غيرك كتير، الحمد لله احنا اللي رافعين شعار التوحيد، احنا اهل الايمان ان شاء الله، احنا اهل السنة. ويقف قدام ربنا وهو مصدق كذبته، مصدق ان هو فعلا الانسان المستقيم، ومصدقها ان هي فعلا بحجابها او بالكلمتين اللي تعلمتهم ان هي فعلا الانسانة الصالحة، المرأة الصالحة. ويقف قدام ربنا يقول له والله يا رب انا كنت على الايمان، انا والله كنت وكنت. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على انفسهم. في كذب خطير جدا ومن اخطر ادوائنا ومن اخطر امراضنا في الزمن ده، داء ومرض الكذب على النفس. علشان كده محتاجين نتعلم وصفة الصدق، ومحتاجين نعيش مع أمر الصدق، زي ما بالظبط محتاجين نتعرف على النفاق وخطره وعلاماته، ليك إنك تقف برضو مع هذه المعاني. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا إنه من أميز صفات أهل النفاق، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لما يدعى إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله، إلى طريق الله، تلاقيه نافر. إيه الكلام اللي أنتوا بتعملوا ده؟ إيه البرامج دي؟ إيه القنوات دي أصلا؟ يا عم اقفل اقفل يا عم، خلينا نشوف دلوقتي الفيلم اللي مكسر الدنيا ده اللي اسمه كذا، ولا البرنامج التوك شو اللي فيه كذا، ولا البرنامج بتاع المسابقات اللي كذا، ولا برنامج التهريج اللي فيه كذا وكذا، وبتاع المقالب. يا عم سيبك بقى من قصة تحبكها بقى والتشدد بقى والكلام ده. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فهل إذا دعيت إلى طريق الله تعرض، تتكبر، تأنف، مش عايز أسمع الكلام ده؟ خد بالك عشان دي علامة خطر كبيرة قوي. يا ترى على مدى الحلقات الستة اللي فاتوا دول واحنا قاعدين نقول قلبك قلبك دقت قلبي، يا ترى القلب بيدق ولا أعرضت عن إصلاح قلبك؟ يا ترى الموضوع خدته بمنتهى الجدية ولا الموضوع ماشي معاك كده وخلاص؟ ربنا يقول وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. الإمام الماوردي بيقول مرضوا على النفاق، يعني إيه؟ قال أي أقاموا عليه ولم يتوبوا منه، سيب نفسه كده خلاص، اتعود إنه يكذب، اتعلم إنه يداهن ويتلون، اتعلم إنه في الخصومات يفجر، اتعلم إنه إذا اؤتمن خان، اتعلم إنه يبقى مذبذب، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومسمي نفسه أنا شخصية عادية، أنا مش يعني ملتزم ومش برضو فاجر، أنا بني آدم عادي، فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومذبذب، مش عارف أمشي سكة ربنا ولا خليني في سكة الغواية وسكة الشيطان، مش عارف، مذبذبين. يا ترى لما المعاني دي تبقى موجودة في حياتك، خلاص بقى اتعودت عليها وأقمت عليها، مرضوا على النفاق. ويقول مرضوا أي عتوا فيه، يعني وصلوا إلى مرحلة من الطغيان إنه خلاص بقى أستاذ في هذا والعياذ بالله. هو ده مرضوا على النفاق. يطرف حياتنا كتير إن احنا بتوع كلام، تسمع كلام وتقول كلام وخلاص، ولا فعلا زي ما هنقول في معنى الصدق مطابقة القول الضمير والمخبر عنه، ولا فعلا اللي بتقوله اللي انت حاسه واللي انت بتعمله، ولا عندنا الشيزوفرينيا دي، ولا عندنا الانفصام ده، كلام في حتة وأعمال في حتة وقلوب في حتة. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار. بتوع كلام والسلام، يا ترى إحنا بتوع كلام والسلام ولا إيه؟ لما تشوف كده من صفات أهل النفاق، ربنا سبحانه وتعالى يجعلها صفة ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. أربع صفات تلاقيه بيروج للمعاصي، تلاقيه بيأمر بمنكرات. ما تيجي يا عم نشوف الحاجة الحلوة دي، الفيلم ده ولا البتاع ده، ولا اسمع الأغنية الظريفة الجديدة دي، ولا عادي يعني ما تحبكهاش يعني، ما تاخد يا عم زي ما الناس بتاخد رشاوي ماشي، ما الدنيا كلها ماشية كده، انت لاقي حد بياكل إلا بالطريقة دي، يلا عادي ما فيش مشكلة. وإيه المشكلة دلوقتي يعني لما تبقى في علاقات ما بين الرجال والنساء، طلبة يعني ما وصلتش للفواحش عادي يعني، وبعد كده حتى طالما يعني هو بيحبها وهي بتحبه والفيلم بيقول كده عادي يعني، ما تقعدش تحبكها. على فكرة ربنا سبحانه وتعالى خلقنا علشان نعيش ونتبغدد ونبقى الحاجات كلها اللي في الكون دي سخرها لينا عشان نتهنى بيها. طب والشرع؟ طب وكذا؟ لا لا لا، ده دول تجار الدين والناس اللي عندهم عقد نفسية هم اللي بيعملوا الكلام ده. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، اسمه تشدد واسمه تطرف واسمه تجار الدين واسمه كل اللي انت نفسك فيه بقى كده، حط بقى الكلام ده كله. المعروف ينهون عنه، ابعد يا عم عن السكة دي وابعد عن الكلام ده، ما توديش نفسك في داهية. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ثلاثة، ويقبضون أيديهم. وتلاقيهم أشحة وتلاقيهم بخلة، يبخل بماله، يبخل بجهده، يبخل. والنبي قال صلى الله عليه وسلم إن أدوى الداء البخل، وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات جعل على رأسها شح مطاع، وربنا قال لنا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والصفة الرابعة فيهم بقى، ويقبضون أيديهم نسوا الله. فين ربنا في حياتنا؟ فين ربنا في حياتنا؟ لما عملت الذنب الفلاني كان ربنا فين؟ لما تجرأت على كذا كان ربنا فين؟ لما خنت جوزك ها كان ربنا فين؟ لما كلمت واحد من ورا كان ربنا فين؟ لما كلمت فلان وعلان ها وخنت أهلك كان ربنا فين؟ لما سبت الصلاة الفلانية كان ربنا فين؟ نسوا الله. ربنا مش في الأذهان خالص، حب ربنا مش في القلوب خالص. نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. اللي لغاية دلوقتي مش عارف فقه الطريق إلى ربنا سبحانه وتعالى، اسمع، ولكن المنافقين لا يفقهون. اللي لغاية النهاردة بيركب بحر الأماني ومقضيها نفسي نفسي نفسي، اعرف ان من صفات اهل النفاق والعياذ بالله، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. بيتعرضوا للفتن عادي يعني، مفيش مشكلة خالص انك تتعامل مع المرأة دي وانك تتعاملي مع الرجل ده ومن غير اي ضوابط، فتنتم أنفسكم، عادي جدا إنك تختلط بدول وتعمل كذا وبعد كده تيجي تقول لي قلبي فين، أنا مش لاقي قلبي. فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. يعني لسه بدري، لسه أنا في العشرينات، لما أوصل بقى للخمسينات والستينات لسه أصلاً أنا إن شاء الله لما حيبقى عندي كذا وكذا وكذا، أن أول ما هتجوز إن شاء الله هيستقيم حالي وهتبقى كل حاجة تمام، وكل سنة هحج وهعمل عمرة وهعمل أعمال بر كبيرة جدا، بس أنا أخلص كذا، بس أربي الولاد، بس أجوز الولاد، بس بس بس بس. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. لو احنا قاعدين نقول الحق قبل فوات الاوان، خلاص يا جماعة كل سنة وحضراتكم طيبين، كلها ايام معدودات 39 يوم ونبلغ رمضان، يلا بقى اشتغل. تلاقي في صفات اهل النفاق البطء والكسل، واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، وان منكم لمن ليبطئن. البطء صفة من صفات أهل النفاق، يا ترى الصفات دي موجودة ولا لا؟ انه يعتذر الاعتذارات الفجة، تلاقي دايما عنده كده شماعات موجودة، كل ما تقول له مش هتشد حيلك بقى، مش يلا بقى ناخد الطريق، مش بالله خلاص في زمن الغفلات ده وزمن الفتن اللي على الأشد ده والأحوال اللي ما ترضي عدو ولا حبيب والأمور اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى، وكفاية بقى بعد وكفاية شرود وكفاية غفلة، لما تقعد كده تلاقيه مجهز شماعات، فيقول لك بس أصلي كنت أعمل إيه، ما أنت عارف الواقع واللي فيه، بس كنت أعمل إيه، ما أنت شايف الدنيا فيها إيه، الوضع الاقتصادي، الوضع المادي، الوضع اللي كذا، الوضع الاجتماعي، اللي عنده لستة اعتذارات. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. وربنا سبحانه وتعالى حكلنا قصة الجد بن قيس، وده كان رجل منافق، وفي غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع بعد هجرته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت في وقت حر شديد جدا، والمنافقين قالوا لا تنفروا في الحر، قال الله قل نار جهنم أشد حرا. فجاء رجل اسمه الجد بن قيس. الجد بن قيس ده قال للنبي صلى الله عليه وسلم كلام ظاهره انه مسوغ شرعي. قال له ايه؟ قال له انا رجل بتفتن بالنساء وانا شديد الفتنة بهم، وانتوا طالعين تحاربوا الروم، تعرف بقى الروم يعني ونساء بقى يعني اوروبيات وامريكان، فحاجة صعبة جدا، فانا لو طلعت في وسط الناس دي انا هتفتن، فبدل ما اطلع اجاهد في سبيل الله فتلاقيني رحت الناحية التانية وبقيت كذا، لا فاذن لي ولا تفتني. الكلام ده ظاهره ايه رأيكم فيه؟ يعني الراجل بيقول انا عارف نفسي فبلاش اطلع في الجهاد، واذن لي في ان انا ما اطلعش معاك عشان ما تفتنش بفتنة النساء. قال الله الا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين، فلم يقبل اعتذاره، لانه كان اعتذار عارفين كده انه كلام ظاهره حق ويراد به باطل، اهو كده. شيخ الاسلام ابن تيمية قال في ضوء هذه الآية ليس دائما درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، مش دائما تبقى كده، لأن كان في مفسدة أشد. إيه المفسدة الأشد؟ إنه يتخلف عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي أشد بكتير لو قلنا إنه ما كانش بيقول أي كلام وإنه فعلا بيتفتن بالنساء، لكن تركه للجهاد أشد من ذلك. فبالتالي ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. تلاقي من صفات أهل النفاق كذلك إنه يتستر ببعض الأعمال اللي يعني يبقى دايما عامل لنفسه كده هالة، عامل لنفسه شكل وسمت وبرستيج معين، ويتستر من خلاله وفي الواقع يضر أهل الإيمان، يضر أهل الإيمان بسمته ده، يضر أهل الإيمان بشوية الأعمال اللي هو بيعملها وهو لا يصنعها لإعلاء كلمة الله، مش ابتغاء مرضات الله، إنما بيعمل الكلام ده ليضر المؤمنين. يبقى الطابور الخامس ما بين الناس أهل الخيانة، زي بالظبط اللي ربنا حكى عليهم عنهم في قوله تبارك وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. الناس اللي عملت المسجد ده وما كانش الغرض من إقامة المسجد أبدا إعلاء كلمة الله، وإنما كان الغرض إيه؟ الإضرار بأهل الإيمان. طبعا من أميز الصفات اللي بيقع فيها أهل النفاق، وادينا بنعمل روشتة سريعة كده عشان نسأل نفسينا مع كل عمل ذكرناه دلوقتي، يا ترى احنا متلبسين بهذه او بشيء من هذه المصيبة، مصيبة النفاق، ولا يعني ربنا يعافينا وإياكم عشان لما نيجي ناخد الدواء بقى نعرف نتعاطى صح، عشان نحس بالخطر، عشان لو في حاجة من الحاجات دي الواحد يقف مع نفسه ويراجع نفسه ويقول يا ترى أنا عندي من خصال النفاق، أصلي ممكن البني آدم يجتمع فيه إسلام إيمان ونفاق وكفر، تخيلوا القلب الواحد ممكن يكون عنده كده. والدليل مش النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان على خصلة من خصال النفاق. يعني ممكن يكون عنده حتة نفاق، بس حتة النفاق دي ممكن بعد شويتين ثلاثة توصلوا إلى منافق خالص، وممكن والعياذ بالله يخرج من النفاق العملي للنفاق الاعتقادي، وربنا سبحانه وتعالى توعد أهل النفاق أنهم في الدرك الأسفل من النار. الموضوع أخطر مما تتخيله، واللي عايز يعيش المعاني دي في القرآن عليه بالقرآن المكي المدني، لأن القرآن المكي بيتكلم في أصول الاعتقاد، والنفاق ما ظهرش في مكة بطبيعة الحال، إنما ظهر في المدينة. والعايز يشوف الصفات دي ويبقى واجب عمل النهاردة علشان نتعايش مع تدبر القرآن ومن خلال صور القرآن نشوف أمراض القلوب دي، أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، عليه بسورة المنافقون. السورة هتعدد لك في أول 9 آيات هتعدد لك صفات أهل النفاق، وعليه بسورة الأحزاب لأنها السورة اللي بدأت تقول لنا قد إيه خطر المنافقين، وحتقول لنا إنه الخلاص من الأمر ده إزاي هيكون بوصفة الصدق إن شاء الله. من الصفات اللي بيقعوا فيها أهل النفاق، نسأل الله العفو والعافية، الهلع الزائد والجبن والخوف. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. من أميز صفاتهم الكذب، من أميز صفاتهم الجبن، من أميز صفاتهم الرياء، من أميز صفاتهم الهلع الزائد، من أميز صفاتهم السخرية من أهل الإيمان، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومن أميز صفاتهم التسخط وعدم الرضا. ليه؟ لأنهم عايشين لنفسهم، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. من صفاتهم كذلك أنهم يقطعون الأرحام، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. إنهم بيهتموا جدا بكمال الأجسام، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. صفات كتير قوي من صفات أهل النفاق، وأنا خدت بس حاجة كده منهم، وحنكمل في هذا المسار وإحنا ماشيين مرة كده ومرة كده نتكلم على النفاق ونشوف الناحية التانية يا ترى حنداوي إزاي بالصدق. لو خفت من المعاني دي، لو حسيت ان انت عندك مرض التذبذب او الكسل او البخل او الهلع الجبن الزائد او الرياء او من الصفات دي، ومش عايز تبقى على ذمة قضية النفاق، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الاولى تكبيرة الاحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، فاستدلوا بكلمة براءة من النفاق ان احنا متهمين على هذه القضية. واذا كان ابو بكر رضي الله عنه لما يقول حنظلة نافق حنظلة يقول ابو بكر نافق حنظلة، واذا كان عمر رضي الله عنه يذهب الى حذيفة بن اليمان كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم ومن اخبره النبي صلى الله عليه وسلم باسماء المنافقين ويقول او سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، فيبكي حذيفة ويبكي عمر. الناس دي لما يقول أبو قلابة أدركت 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يتهم نفسه على النفاق، يبقى الواحد مش بمأمن، ويبقى الواحد لازم يعرف كيف الخلاص. الخلاص في كلمة واحدة هي في الصدق، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يجعل المعادل لأهل النفاق ما قالش أهل الإيمان، قال سبحانه وتعالى ليعذب المنافقين والمنافقات. ها، ومن الناحية التانية يقول إيه بقى؟ الأهل الإيمان. فتلاقي سبحانه وتعالى في غير ما موضع يجمع ما بين أهل إيه؟ أهل النفاق، ها، والناحية التانية أهل الصدق. تلاقوا الكلام ده في خواتيم سورة الأحزاب زي ما ذكرنا. طيب لو في المقابل بقى عرفنا خطر النفاق قد كده، تعالوا نشوف الصدق اللي احنا محتاجين كلنا ان يكون اميز صفاتنا. ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نكون ابتداء مع اهل الصدق، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وجعل اعلى المنازل عنده بعد منزلة النبيين لاهل الصدق، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. وقال ان الصدق كله خير، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقلنا جمع ما بين اهل الصدق واهل النفاق ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء. وربنا سبحانه وتعالى بين لينا ان الصدق هو النجاة. عارفين حضراتكم قصة كعب ابن مالك اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في خواتيم سورة التوبة على الثلاثة الذين خلفوا لما تخلفوا برضو عن نفس الغزوة، غزوة تبوك، كعب بن مالك وصاحبيه. وكان من شأن كعب في البداية انه جهز الفرس اللي هيخرج بيه للجهاد. اول ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يلا يا جماعة اجهزوا، احنا خارجين في غضون ايام لقتال الروم، فالناس تجهز نفسها. فهو بالفعل جهز واستبطأ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في تدابير امور اعداد الجيش استبطأ كعب بعض الوقت بعد ما كان جاهز. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد تكاسل كعب. ولما ظفر النبي صلى الله عليه وسلم وعاد من تبوك جاء جماعة المنافقين كلهم يعتذروا، يقولوا اصل كان عندنا، اعتذروا بالاعتذارات الفجة دي، وقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم. اما كعب فصدق الله، قال والله انا ما كانش عندي اي عذر، بالعكس انا كنت جهزت خلاص الفرس وكنت طالع وما كانش عندي اي مشكلة، لكن قدر الله ما شاء فعل هذا ما حدث، اللي حصل اني ما خرجتش وما عنديش عذر. وهو ده اهل الصدق. اهل الصدق دايما ما يعرفوش بقى التلونات دي، ما يعرفوش يلفوا ويدوروا، وإنما يصدق الله عز وجل، بيعاملوا ربنا سبحانه وتعالى. فصدق الله، لكن جاءت العقوبة وأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحبيه، ونزلت العقوبة بهجره الأيام الطوال، قعد 40-50 يوم على هذا الحال إلى أن جاء الفرج. وأبشر بخير يوم طلعت عليه الشمس، أبشر بخير يوم طلعت عليه لك، تاب الله عز وجل عليه. الشاهد انه حيمر كعب في الفترة دي بعدة اختبارات، وهي دي اختبارات الصدق اللي احنا عايزين نقف عندها. اول حاجة انه حيتفتن ابتداء، الفتنة الاولى دي في التقاعس، وبعدين لما يبص يلاقي الناس كلها بتعمل ايه، وكل الناس دخلت والنبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم، ما عمل زيهم وخلاص، زي ما بتبقى كده، ما كل الناس بترتشي، يعني ما تعمل زيهم يا سيدي، ما كل الناس مكبرة دماغها، ما تكبر انت كمان يا سيدي، ما كل الناس كده، كل الناس بتكذب، هتيجي عليك انت، ده اسمه كذب ابيض. حتى كده كان قدامه السكك دي كلها، لكنه لما كان معدنه معدن الصدق قدم الله عز وجل، وراح قايل لا انا حصدق الله واصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تيجي الاختبار الثاني في عقوبة، زي ما الانسان ده انت ملتزم ومستقيم وصالح وانت كذلك في السكة، وتلاقي الابتلاءات نازلة، فتقولي والله لو ربنا بيحبني ما كانش ابتلاني، وطالما كده يبقى انا ايه، انا ضايعة، انا مش نافعة. والابتلاء ده ربنا سبحانه وتعالى والله جعله لاختبار الصدق. قال الله احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين ايه بقى يا فندم؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الفتن دي بتبقى ممحصات اهل الصدق اللي بيكملوا، اهل الصدق اللي بيجتازوا، اهل الصدق هم اللي بيفوزوا في النهاية، فيختبر بالعقوبة. المنافقين ما يتعاقبوش وهو يتعاقب صاحبيه، وبعد كده يبعتوله عشان يفتنوه اهل الروم، وملك غسان علشان الحق بك نواسك، تعالى يا عم انا عرفنا انه الراجل صاحبك ده انه عاقبك بكذا وانه هجرينك وانه فتعال لنا. فيقول ان هذا من البلاء، ان هذا من الفتنة. يبتلى باشياء كثيرة، يبتلى بان العقوبة انه كمان زوجته ما تقربش منه، امور صعبة قوي كل مرة، ويزداد عليه الابتلاء ويزداد عليه الابتلاء لكي يكون معدنه معدن صدق، يتخلص من الشوائب ويبقى يوصل لمرحلة وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليه ليتوب، عشان يوصل للمرحلة دي، عشان ربنا ينقيه تماما من أي صفة من الصفات الأخرى، لأنه تخلف عن الجهاد. والتخلف عن الجهاد ده احنا لسه قايلين انه من جملة الأشياء اللي بيعملها أهل النفاق، يبطئون ويتكاسلون، فعشان ما يبقاش عنده ده، فربنا سبحانه وتعالى يستخرج هذا الداء منه، يستخرج هذه الأشياء اللي ممكن توصله لده، لكن لأن معدنه الصدق ربنا سبحانه وتعالى يجعل في شأنه قرآن يتلى إلى يوم الدين وعلى الثلاثة الذين خلفوا. فإذا الصادق هو السابق، الصادق هو السابق، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. تعالوا نفهم معنى الصدق ونعرف إزاي نوصل ليه، ونشوف ربنا سبحانه وتعالى في القرآن ذكر لنا أمر الصدق وقال لنا أن في حاجة اسمها مدخل صدق ومخرج صدق ومقعد صدق وفي قدم صدق ولسان صدق، صح كده؟ عندنا خمس حاجات ربنا سبحانه وتعالى وصفهم في القرآن بأمر الصدق. الصدق ابتداء عشان نفهمهم دول، ابتداء قلنا ايه؟ انه في ثلاث حاجات ما يحصلش بينهم تناقضات، لو وصلت لده يبقى يا رب يا رب ارزقنا الصدق. ايه الثلاث حاجات؟ كلامك، اعمالك، احوالك. نقولهم تاني، كلامك، ها، اعمالك، احوالك. الثلاث حاجات دول اللي بتقوله، اللي حاسس بيه، اللي بتعمله، كلامك، احوالك، اعمالك. فعشان كده قالوا في تعريفه مطابقة القول الضمير والمخبر عنه، وقالوا الصديق هو الذي يحقق بفعله ما يقول بلسانه، هو الذي يحقق بفعله ما يقول بلسانه. واصلا فكرة الايمان مبنية على كده اصلا، مش قولنا ان الايمان، ها، اقرار باللسان وعمل بالاركان، ها، وتصديق بالجنان، ايوة التلاتة هم. اقرار باللسان لازم يكون لسان صدق، ولازم يكون التصديق ده تصديق صدق، التصديق اللي بالجنان، والعمل يصدقه العمل، فما فيش نوع من التعارض ما بين الكلام والاعمال والاحوال. عشان كده قلنا الصدق هيبقى تلات حاجات، صدق في الأقوال وفي الأعمال وفي الأحوال. طيب إيه بقى الخمس حاجات اللي ربنا وصفهم بالصدق عشان تتفقد الصدق فيهم؟ وانت رايح تعمل أي مشوار، وانت خارج من بيتك، خارج لقضاء أي حاجة من الحوائج، ربي أخرجني مخرج صدق، وانت داخل لأي مكان، داخل بيتك، داخل شغلك، يا رب في كل تحركاتك تكون صادق. يبقى دي بتتكلم في الأعمال، بتتكلم في الحركات، بتتكلم وانت داخل وانت خارج. ابن القيم رحمه الله وهو بيشرحهم لنا في مدارج السالكين قال لنا كما كان دخوله وخروجه صلى الله عليه وسلم يوم بدر مثلا، يوم الهجرة، فكان مدخله المدينة مدخل صدق بالله ولله. مدخل صدق يبقى خرجت وأنا مستعين بربنا، وكانت نيتي متوجهة لربنا سبحانه وتعالى، هو ده مخرج الصدق. انت خارج تعمل ايه؟ خارج والله اللقمة العيش، وعشان اليد العليا خير من اليد السفلى، وعشان ما نمدش ايدينا والمؤمن القوي خير، وفي نفس الوقت انه الواحد ما يحتاجش لحد، وربنا امرنا بان احنا نمشي في الارض ونتطلب الرزق. انا خارج ابتغي مرضات ربنا سبحانه وتعالى، وهذا خروج في سبيل الله. انت خرجت عشان كده، انت خارج لهذه المعاني فعلا، فهذا مخرج صدق. خرجت زي ما بالضبط الملك اللي وقف للرجل على مدرجته في الطريق وقال له انت رايح فين، قال له رايح لاخويا فلان الفلاني، قال له بالله انت خارج عشان تزور اخوك فلان في الله؟ ها، والله الله. قال الله، قال فان الله عز وجل بعثني اليك بهذه المنة وهذه المنقبة العظيمة، ان الله احبه لحبه لهذا الاخ في الله، خروجه في الله، لانه حقت محبتي وجبت محبتي للمتواصلين في والمتباذلين في. فهذا المعنى، خرج ابتغاء مرضات الله، ومن خرج في سبيل الله كان ضامنا على الله. ادي مخرج صدق، يبقى خارج وانا خارج اي مشوار يا رب اخرجني مخرج صدق، وانا داخل الى اي مكان ها يا رب ادخلني مدخل صدق. يبقى تحركاتي كلها ما بين هذا وذاك. كمان انه لسان الصدق، لسان صدق، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعل لي لسان صدق يعني قالوا الثناء الحسن. سيدنا إبراهيم طلب أن يكون له الثناء الحسن، عشان كده لابد على قول بعض أهل العلم إنه اللي بيقولوا بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد، إنه لابد من ذكر إبراهيم، الصلاة الإبراهيمية لازم نصلي عليه، أو على الأقل حتى ولو على الاستحباب أن يذكر إبراهيم عليه السلام. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلا يتأتى لنا أن لا نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى إبراهيم أبي الأنبياء. فلسان صدق في الآخرين، الثناء الحسن. فلما كان لسانه لسان صدق جعل الله له الألسنة صدق بالثناء عليه. طيب آدي لسان صدق، وآدي مدخل صدق، وآدي مخرج صدق. عندنا بقى قدم صدق. قدم الصدق أي ما تقدم من الأعمال، ها، مقعد صدق، وفي نفس الوقت قدم صدق، بأن لهم إيه عند الله، زي ما ربنا قال وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قدم صدق عند ربهم يعني ما قدموه من الأعمال الصالحة سيجزيهم الله عليها. وقالوا قدم الصدق الجنة. في خواتيم سورة القمر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، قالوا المقعد الصدق هو الجنة. وهي كده دايما سكة الصدق تؤدي إلى ذلك. الصدق كفاية إن ربنا وصف به نفسه ومن أصدق من الله حديثا. الصدق كفاية إنه مفتاح درجة الصديقية، مفيش عمل. عشان كده بقى هناخد واجبات عملية، لإحنا قدامنا شغل كتير قوي في موضوع إنه نتخلص إزاي من آفة النفاق، ونتحلى إزاي بصفة أهل الإيمان الصدق. فعايزين ناخد الحديث ده كواجب عملي. الواجب العملي رقم واحد قلنا تأمل سورة المنافقون، وتأمل سورة وتدبر سورة الأحزاب، وتلاتة مفيش حديث تلاقي فيه كتب عند الله كذا كتير. يمكن الحديث ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال انه الانسان يوصل ازاي الى اعلى منزله عند ربنا سبحانه وتعالى، هي منزله الصديقيه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يتحرى الصدق، من هنا ورايح محتاج اتحرى الصدق. يعني ايه اتحرى الصدق؟ يعني ما اقولش جاي لك بعد 10 دقايق وانا جاي كمان نص ساعة. اتحرى الصدق، اقول ان شاء الله الطريق هياخد معايا تلت من كذا الى كذا، ولو اتأخرت عن كده هاعلمك، انما مش 10 دقايق وجاي. هتحرى الصدق، مش هلاعب ابني. ها، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده عملي في الحديث ده، اللي الراجل اللي كان بيداعب ابنه انت عارفين كده لما تجيب واحد تقول للولد ايه، تعالى بس تعالى حبيبي خد الشوكولاته دي خد الشوكولاته دي، وبعدين اول ما يجي بس خدته، وبعد كده لا اديله شوكولاته ولا حاجه. قال له لو ما اديتهالوش لكتبت عند الله كذبه. هي دي بقى، ان انا اتحرى الصدق حتى في ده، ما وعدتش بحاجه واخلفها، ما اقولش كلمه وما اعملهاش. عشان كده لو مش قادر على ده وخايف من ده، يبقى اول الطريق اسكت شويه، عن اللغو معرضون. يبقى اول الطريق من صمت نجا، علشان اذا كان الصدق هو طريق النجاه فالبدايه شويه سكوت لله. يبقى خدنا 3 حاجات عايزين نشتغل عليهم في موضوع الصدق والتخلص من آفة النفاق. هنتأمل صورة المنافقون ونشوف من خلال التأمل الصورة دي، وعايزين نعيش معاها ونصلي بيها، وكذلك صورة الأحزاب علشان الواحد يبقى في مكاشفة. النهاردة عملنا كده كشف لموضوع النفاق، الصفات دي ايه أخبارها، وبدأنا نتكلم في موضوع الصدق، وحنكمل الروشتة ونعرف كيف نكون من أهل الصدق إن شاء الله في الحلقة القادمة. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.